كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. في الحديث أحب أن أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى سؤال سأله أحد الإخوة لعله من الحضور ربما في الدرس أو لعله من المتابعين له على الموقع، يسأل ويقول: أنني قلت في اللقاء السابق أن النحويين ينبغي أن يأخذوا القواعد من القرآن وليس العكس، وكأن الفكرة لم تكن واضحة، فأحب أن أبين ويعني أشرح هذه الفكرة، وهي أنني عندما ذكرت أن بعض النحويين منع بعض القراءات وقال هذه القراءة مخالفة لقواعد النحو، ومن أمثال الزمخشري وغيره، فالعلماء خطأوا هذه الطريقة وقالوا: القرآن الكريم وقواعده وقراءاته هو الذي يحكم على قواعد النحو وليس العكس. فقال لي: وليست اللغة العربية قد كانت قبل القرآن أو قبل النزول، فالفكرة لم تكن واضحة. والذي أريد أن أقول أيها الإخوة أن القرآن الكريم نزل على وفق لغة العرب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات التي تدل على ذلك كثيرة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وفي قوله سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين، وغيرها من الآيات التي تؤكد عربية القرآن. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك علم اسمه علم النحو، كما أنه لم يكن هناك أيضا علم اسمه علم أصول الفقه له قواعده وله كتبه وله يعني مناهجه. لكن بعد أن نزل القرآن الكريم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانقرض عهد الصحابة رضي الله عنهم، بدأ اللحن يظهر على ألسنة بعض العرب لمخالطتهم لغير العرب، وربما لأسباب أخرى. فمن العلماء من يقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو، ويعني كل كتب النحو التي تتحدث عن تاريخ النحو تشير إلى حادثة أبي الأسود الدؤلي وإلى أمر علي بن أبي طالب له، فيعني يكادون يتفقون على أن هذه القصة هي أصل بداية وضع النحو كعلم اصطلاحي. ثم تطور بعد ذلك في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن مشايخه من قبله وتلاميذه من بعده كسيبوي، فبدأت تظهر الآن مصطلحات علم اسمه علم النحو. مصطلحات مثل ماذا؟ مثل الفعل، الفاعل، المفعول به، النعت، الحال، الجملة الإسمية، الجملة الفعلية ونحو ذلك. الجر مثلا، الجر مصطلح، فنقول مثلا هذا اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة مثلا. الجر في اللغة هو السحب، أما الجر في اصطلاح النحويين فهو خفض آخر الكلمة. وقس على ذلك بقية المصطلحات مثل الهمز مثلا والتنوين والإدغام والإقلاب والإظهار، كلها هذه مصطلحات نحوية ظهرت متأخرة. فجاء بعض قواعد النحو مثلا على سبيل المثال من قواعد النحويين التي يعني يرون أنها من القواعد الصحيحة أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر. هذه قاعدة عندهم، لا يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر. فلما جاءوا إلى قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذه قراءة حمزة، قالوا: أخطأ حمزة. ليش؟ قالوا: لأنه عطف الاسم الظاهر وهو الأرحام على المضمر وهو الهاء في به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قراءة حفص: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ما في مشكلة، لكن الذي تساءلون به والأرحام، قالوا: الأرحام هنا معطوف على الضمير في به. قال النحويون أخطأ ابن حمزة في هذه القراءة. طيب حمزة الآن هل جاء بهذه القراءة من عند نفسه؟ الجواب لا، وإنما هو ينقلها كما أخذها عن من أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هذه القاعدة، نقول أخطأ النحويون في قولهم بأنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر، والصحيح أن هذه أن هذا الأسلوب أسلوب صحيح، وأنه يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر بدليل قراءة حمزة، لأن القراءة الصحيحة هي التي تحكم على القواعد وليس العكس. وهناك شواهد شعرية كثيرة تثبت جواز عطف الظاهر على المضمر، فالذين قالوا وقعدوا هذه القاعدة مخطئون. أرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة، أن الذي يعني الصحيح هو القراءات، وما قعده النحويون إذا خالف ما صح في القراء في القراءات ولو كانت من القراءات الشاذة فإنه يرد هذا القول النحوي. هذه هي فكرة أن القاعدة النحوية هي التي ينبغي أن ترضخ للقراءة الصحيحة وليس العكس. وبالمناسبة فقد كتب في هذا بحوث كثيرة متقدمة ومتأخرة وهي مطبوعة، الرد على النحويين في تلحينهم للقراء للدكتور جاسم المحيميد وهو أحد الزملاء المتخصصين في النحو، وغيرها من البحوث المعاصرة المنتشرة وأكثرها تجدونها على الإنترنت، لو تبحث على الإنترنت تجد الكثير من هذه البحوث. المسألة الأخرى أيها الإخوة، بعض الإخوان في الدرس الماضي يعني يقول يعني ليتنا نستعجل، فأنا أريد أن أوضح أيها الإخوة أن ليس الهدف من هذا الدرس هو أن تفهم معاني القرآن الكريم، وإنما الهدف أيها الإخوة أن نكتسب ملكة التفسير وكيف فسر العلماء القرآن الكريم. وإلا لو أردنا فقط أن نفسر القرآن لأخذنا كتابا من الكتب المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وقرأناه، مثل كتب كثيرة من المختصرات أو المتوسطات التي ليس فيها تعقيد في العبارة ولا استشهاد بالشعر ولا ذكر للخلاف، وإنما فقط فك لمعاني الآيات. ولكن هذا لا يحتاج إلى معلم ولا إلى شيخ، وإنما يحتاج إلى قراءة فقط، ويمكن أن ينجزه القارئ في الأسبوع واحد يقرأ تفسير القرآن الكريم كاملا ربما أقل. لكن من الأشياء المهمة أيها الإخوة في تكوين ملكات الطالب والباحث أن يكون على تواصل ذهني وعلمي مع القرون التي سبقتنا أيها الأخوة. نحن الآن عندما نقرأ تفسير البيضاوي نحن الآن نرجع لكي نفكك أسلوب هؤلاء العلماء، كيف يفكرون وكيف يؤلفون وكيف يفسرون القرآن الكريم، ما هي القواعد التي يستندون إليها، هل التزموا بأصول التفسير التي نتحدث عنها أم لا، ما مدى التزامهم بهذه الأصول من عدمه. ولذلك أنا عندما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن تفسير البيضاوي رحمه الله لقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فقط كنا في المحاضرة الماضية تحدثنا عن هاتين الجزئيتين فقط، فتحدث عن الإيمان بالغيب وتكلم عن الغيب هنا من حيث اللغة من حيث الاصطلاح والحديث الطويل عنها الذي قرأناه للبيضاوي، ثم أيضا معنى إقامة الصلاة، وهذه يعني الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة من القضايا التي تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، لذلك أطال فيها البيضاوي في المقدمات في في في في بداية تفسيره. واليوم سوف نتحدث أيضا عن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، وننظر كلام الإمام البيضاوي. وأيضا أتيت لكم بكتاب ابن كثير تفسير ابن كثير حتى أشير إلى مسألة، وهي مسألة قضية الالتزام بأصول التفسير، ولماذا نفضل العلماء المتأخرون تفسير ابن كثير على غيره، لأنه أكثر التزاما بالأصول التي تكلم عنها المفسرون كما تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير، وأن جودة التفسير وتميز المؤلف وإمامة المؤلف تظهر في مثل هذه القضايا، وهي مدى التزامه بأصول التفسير ومدى قربه أو بعده منها. هاتان المسألتان أردت أن أنبه إليهما بين يدي درس اليوم، ولعلنا نبدأ بإذن الله في قراءة يعني درسنا اليوم ومما رزقناهم ينفقون. اقرأ يا سعد. مما رزقناهم ينفقون. قال الإمام البيضاوي رحمه الله الرزق في اللغة الحظ. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه. وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه قالوا الحرام ليس برزق ألا ترى أنه تعالى أسند رزقها هنا إلى نفسه إيذانا في أنهم ينفقون الحلال المطلق، فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح. وذم المشركين على تحريم بعض ما أرزقهم الله تعالى بقوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق، والذم لتحريم ما لم يحل، واختصاص ما رزقناهم من حلال للغريب، وتمسكوا بشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن قرة: لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما احل الله لك من حلاله. وبانه لو لم يكن رزقا لم يكن المتلذذ به قبل عمره مرزوقا. وليس كذلك بقوله تعالى: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. طيب يكفي هذا يا سعد. انظر البيضاوي الآن يتحدث في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، فيبدأ في تفسيره كما مر معنا كثيرا يتحدث عن غريب القرآن، فكأن المدخل إلى فهم هذه الآيات هو المدخل اللغوي، وهذا غالب على تفسير البيضاوي رحمة الله عليه. فيقول هنا: الرزق في اللغة الحظ، قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والعرف خصصه بتخصيص الشيء للحيوان للانتفاع به وتمكينه منه. أولا، تعريف الرزق في اللغة بأنه الحظ، لاحظت أنه ممن انفرد به الإمام الرازي في كتاب التفسير الكبير. وقد قلنا في بداية حديثنا عن منهج البيضاوي أنه يعتمد على ثلاث كتب: الرازي والزمخشري والكشاف والراغب الأصفهاني في كتابه في التفسير أو في المفرد أو في غريب القرآن. ولذلك أخذ هذه الكلمة من الرازي وقال: الرزق في اللغة الحظ. ثم استشهد بقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، مع أن المفسرين يقولون: وتجعلون رزقكم، يعني وتجعلون شكركم لهذه النعمة، فكأن الرزق هنا بمعنى الشكر. و لذلك الرزق في كلام العرب بكسر الراء هو ما ينتفع به، أما الرزق فهو العطاء. والإمام الرازي ذكر هذا القول أنه الحظ، وإن كان يدخل دخولا كأن ما يعطاه الإنسان هو من حظه ومن نصيبه فيدخل، ولكن لا، لم أجد في المعاجم أن الرزق بمعنى الحظ لغة. طيب، إذن هذا هو المدخل الأول، قضية غريب القرآن. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن غريب القرآن وإتقان الغريب هو خطوة مهمة جدا في إتقان التفسير. ولذلك إذا قرأ الواحد منا كتابا من كتب غريب القرآن ثم قرأ بعد ذلك كتب التفسير يسهل عليه تقريبا الفهم التفسير بنسبة 50% وأكثر، لأن المدخل اللغوي مدخل مهم جدا لفهم الآيات القرآنية. طيب، ثم يقول الرازي، عفوا البيضاوي: والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه. هذه مسألة مهمة جدا، يعني أول مرة يذكرها البيضاوي، وهي مسألة أنواع الدلالات. يعني الآن الكلمة التي تجدونها في التفسير في القرآن الكريم الآن أو حتى في الشرع بصفة عامة في كتب الشرع هي لا تخلو من دلالة من إحدى الدلالات الثلاث: أما أن تكون تدل على دلالتها اللغوية الأصلية، أو أن تدل على دلالتها الشرعية، أو أن تدل على دلالة ثالثة وهي يسمونها الدلالة العرفية. ما المقصود بهذه الدلالات؟ أو ما يسميها بعضهم الحقائق: الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. أول هذه الدلالات وأقدم هذه الدلالات هي الحقيقة اللغوية، وهي ما تدل عليه اللفظة في لغة العرب. هذه هي رقم واحد، وهي يعني التي تتبادر إلى الذهن سواء في الشعر أو في الحديث النبوي أو في القرآن الكريم: الحقيقة اللغوية. مثل الصلاة على سبيل المثال، حقيقتها اللغوية هي الدعاء، والزكاة حقيقتها اللغوية هي التطهير أو النماء. طيب، ثم لما جاء الإسلام أصبح هناك حقيقة تسمى الحقيقة الشرعية، فمثلا في قوله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة، الصلاة هنا المقصود بها الحقيقة الشرعية. فلو جاء قائل وقال الذين يقيمون الصلاة معناها يقيمون الدعاء، نقول له أخطأت. لماذا؟ نقول لأن القرآن الكريم جاء لبيان الشرع، فيقدم فيه دائما الحقيقة الشرعية. في خطاب الشارع سواء بالقرآن الكريم أو في السنة تقدم دائما الحقيقة الشرعية. طيب، الحقيقة الثالثة أو الدلالة الثالثة هي الدلالة العرفية، وهي أخص من الدلالة اللغوية، وقد تكون مطابقة للحقيقة الشرعية وقد تكون أوسع وقد تكون أضيق، وهي التي أخذوا منها القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول العادة محكمة والعرف محكم، والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. فمثلا على سبيل المثال لو قال رجل لزوجته أنت طالق، يفهم من الطلاق هنا الحقيقة العرفية وهي حل وثاق النكاح، لكنه لو قال أنا والله أقصد يعني حل الوثاق، الخيط كانت مربوطة زوجته وقال أنت طالق يعني محلولة الوثاق، قلنا لا معلش، هنا يحمل على المعنى العرفي والمعنى الذي اعتاده الناس. ومعنى العاد أو الحقيقة العرفية تختلف باختلاف المجتمعات، ولذلك القضاء من أهم ما ينبغي على القاضي أن يعرفه الدلالات العرفية، لأنه مثلا يأتي بعض القضاة مثلا هنا من يعيش في بيئة في نجد مثلا، ثم يعين قاضيا في بيشة أو في منطقة من المناطق البعيدة عن نجد، ولهم عرف لغوي يتعارفون عليه في حدود البلاد وفي حدود الأراضي وفي مسميات القضايا ونحوها، ينبغي عليه أن يتعرف على هذا العرف حتى إذا تحاكم إليه الناس لا يقع في مطبات، كما يعني هي معروفة كثيرة في الحكايات القضاء قديما وحديثا أنه ربما يعبر أصحاب البلد بتعبير هو سائغ لكنه يفهم منه هو معنى آخر، ويعني يقاس على ذلك غير القضاء من المحامين والأطباء وغيره. فإذا هي هذه الثلاث الدلالات أيها الإخوة، الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية. وإذا وردت اللفظة في خطاب الشارع في القرآن أو في السنة فإنها تحمل على الحقيقة الشرعية، فإذا دل دلالة قرينة أو سياق أو نحوها على أن غير مراد الحقيقة الشرعية فينتقل للحقيقة اللغوية. مثال ذلك وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قال المفسرون وصل عليهم أي ادعو لهم. لماذا صرفوا هذه الآية بالذات إلى معنى الدعاء دون معناها الشرعي وهي الصلاة المعروفة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ذلك فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ينفذ هذه الآية، فعرفوا أن المقصود بها الدعاء وليس المقصود بها الصلاة. وإن لم يعني تدل على الحقيقة العرفية أو الشرعية فتعود إلى العرفية. طيب، إذن هذا هو معنى قول البيضاوي هنا والعرف خصصه بتخصيص الشيء. يعني الآن الرزق يقول هو الحظ، ولكن العرف خصص الرزق تخصيصا عرفيا، قال والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه. فكأنه يرى أن الرزق هنا ليس المقصود به مطلق الحظ، وإنما ما ينتفع به من أنواع الرزق ويؤكل مثل الحيوان ونحوه. طيب، وأما المعتزلة هنا تأتي قضية أخرى استطراد عند البيضاوي، هل هي من التفسير من صلب التفسير؟ في الحقيقة ليست كذلك، لكن لأن التفسير أيها الإخوة هو مجال للفقيه يتوسع في بعض مسائل الفقه، ومجال للأصولي يتوسع في بعض قواعد الأصول، ومجال للنحوي يتوسع في خلافات النحويين، وكل واحد من المفسرين يجر الكلام إلى الميدان الذي يتقنه، كما يقولون عن الإمام ابن فارس رحمه الله، وكان لغويا بارعا، وكان مشاركا في بقية العلوم، صاحب مقاييس اللغة. قالوا فكان يناظر بعض العلماء فلا يزال به حتى يستجره إلى ميدان اللغة فيغلبه، لأنه متمكن هو من هذا الميدان. كذلك أبو حيان الغرناطي رحمه الله، مع أن تفسيره من أوسع التفاسير التي تناولت آيات الأحكام والفقهيات في الأحكام، إلا أن هناك أيضا جانب غلب عليه كان ظاهرا جدا، وهو جانب النحو، لأن أبا حيان الغرناطي رحمه الله كان نحويا بالدرجة الأولى قبل أن يكون أي شيء آخر، ولذلك أصبح كتاب البحر المحيط مرجعا في النحو وذكر الخلافات بين الكوفيين والبصريين، حتى أن في بعض المسائل توسع في البحر المحيط ما لم يتوسع في شرح التسهيل الذي شرح فيه التسهيل ابن مالك، وهو أوسع الشروح. تجد أنه في كتابه البحر المحيط ناقش المسألة بتوسع أكثر من مناقشته لها في كتابه شرح التسهيل، ولذلك أصبح الطابع الغالب على تفسير البحر المحيط هو النحو. ومثله في ذلك البسيط للواحدي، فالجانب النحوي بارز جدا فيه، حتى إنه يعني لو حققه نحويون في قسم النحو ربما كان التحقيق أجود من تحقيقه في قسم القرآن وعلوم. والقرطبي رحمه الله، بالرغم من أن تفسير القرطبي موسوعي أيضا تناول النحو واللغة والقراءات، إلا أن الفقه قد غلب عليه، لأنه أنشأه لهذا الاستنباط من الآيات وذكر مذاهب الفقهاء فيها، وغلب عليه الجانب أو الفقه المالكي، حتى إنه أصبح الجامع لأحكام القرآن مع أنه كتاب تفسير من أبرز مراجع المالكية في الفقه، والأقوال التي يحكيها القرطبي في تفسيره تعتبر من الأقوال المعتمدة عند المالكية في الفقه، وهو كتاب تفسير. وقس على ذلك حتى التفاسير المتأخرة غلب صاحبه أو غلب فنه عليه، مثل على سبيل المثال تفسير ربما ما هو مشهور عند كثير من الإخوان، وهو تفسير الجواهر الذي صنفه الجوهري رحمه الله، في نسيت حتى اسم العنوان الكتاب، الكتاب موسع جدا، مؤلفه ألفه ربما عام 1360 هجرية، وملأه طبعا في مقدمة في أول ما يذكر الآيات يذكر تفسير المفسرين، خلاصة كلام المفسرين فيه، كلام ابن كثير وابن جرير وغيره من أئمة التفسير، يعني حتى يبين المعنى، ثم يبدأ هو في تفسير الذي أنشأ من أجله الكتاب، وهو ربط آيات القرآن بالمكتشفات العصرية، فيتحدث يعني على سبيل المثال لو تراجعون التفسير في تفسير سورة النمل تجدون أنه قد استطرد في ذكر النمل، وأورد فيه ربما مقالتين مطولتين من جريدتين بريطانيتين تتحدث عن خصائص النمل وصفات النمل وكيف يعيش النمل وكيف يبني بيوته النمل وكيف يتصرف في الأزمات وكيف يخزن قوته وكيف يتعامل، يعني كلام مطول عن النمل من أفضل ما تقرأ، وأيضا جاء بصور للنمل، وأتصور أنه لو يطبع الكتاب طبعها يعني جديدة وترفق الصور بشكل ملون لكان الكتاب من أروع ما يكون، لكنه كان صادما للرأي العام العلمي في ذلك الوقت عندما، ولذلك صدر أمر هنا في السعودية بمنع دخول الكتاب إلى السعودية في عهد الملك عبد العزيز، لأنه يعني رأوا أنه نمط مختلف من التفسير، وإن كان في نهاية المطاف هو يعني لم يزد على حتى نفس منهج الطبري، منهج القرطبي ومنهج أبي حيان، في أنه استطرد في الجانب الذي يتقنه هو، وهو كان بالمناسبة مدرس علوم أو مدرس كيمياء ربما، فرأى أن هذا الجانب جانب مغفل في فهم القرآن، يعني مثلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، هذه الآية معروف واضح معناها، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أن الله يعني هدى النمل أو عفوا النحل إلى هذا الطريقة، والناس يتعاملون مع النمل بشكل يعني عادي، لكن هو عندما جاء إلى هذه الآية جاء بذكر خلايا النحل وأنواعها وطريقة هجرة النحل وتعاملها مع بعض والملكة وما الملكة، قصة المعروفة في الأحياء يعني في البيولوجي، ويتحدثون عن النحل في كتب يعني مستقلة في علم الأحياء وعلم يعني كيف تتصرف هذه الأمم، طبعا عندما تقرأها لا شك أنها تزيدك يعني إيمانا بقدرة الله سبحانه وتعالى وكيف خلق الله هذه المخلوقات هي توسيع لهذا المعنى لا أقل ولا أكثر. كونه أدخلها في صلب كتاب وسماه كتاب تفسير يعني ما الذي يمنع من ذلك؟ هي مسألة تنظيمية بحتة يعني. لكن لما رآها العلماء وهذا نوع من دائما محاربة أي فكرة حتى لو كانت فيها فكرة في حد ذاتها جميلة لكن بعض الناس لا يقبل هذا لا يقبل هذا تماما مثل المسجد هنا تخطيط الصفوف عندما تضع خط خاص بكل صف هذه فكرة حوربت يعني بشكل كبير جدا لأنها فيها نوع من الخروج عن المألوف يعني وتبقى الصفوف دائما تشوفها كأنها لكن جاءت الفكرة بداية نذكر زمان كانوا يأتون بخيط ثم الآن أصبحت يعني تعتمد في المفروشات نفسها وانتهت القضية وهكذا يعني فكرة الشيخ الجوهري. على كل حال نعود إلى استطراد البيضاوي هنا في قوله تعالى ومما رزقناهم. يأتي الآن يتحدث عن موضوع ليس مكان كتب التفسير في الحقيقة وهو ما المقصود بالرزق. هناك فيه اختلاف بين المعتزلة وبين بقية يعني المذاهب أهل السنة من الشافعية والسنة والجماعة غيرها. المعتزلة يرون أن الرزق ما ينتفع به وليس للغير المنع منه. هذا تعريف المعتزلة للرزق فيرون أن الحرام ليس برزق فما يأكله الإنسان من الحرام لا يدخل في الرزق عند المعتزلة في حين أن أهل السنة والجماعة يرون أن لفظ الرزق لفظ مجمل فينظر إذا كان ما يعني مما أباحه الله وملكه لك فهو حلال وإن كان غير ذلك فهو رزق ولكنه محرم ولذلك يحملون هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ومما يرزقناهم ينفقون على ما أحله الله لك وما أباحه لك فإن لا يمدح الإنسان بأنه ينفق مما حرمه الله ثم إن مثل هذه الآية لا تؤخذ بمفردها وإنما تجمع مع غيرها من الآيات حتى يفهم المعنى الصحيح لها وهذا مهم جدا في أصول التفسير لا تأتي وتنتزع الآية من سياقها ومن الآيات الأخرى وتأخذ بها مفردة ولذلك على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه الآية دلالتها أنه يجوز لك أن تشرب الخمر ولكن بحيث لا يأتي وقت الصلاة وأنت ما زلت تحت تأثير هذه الخمر نعم هذه دلالة الآية فإذا انتزعت هذه الآية وقلت هذه الآية تدل على جواز شرب الخمر أنت الآن ارتكبت خطأ علمي وهو أنك نزعت آية نزلت في وقت معين وفي سياق معين ثم بعد أن ثاب الناس وكذا نزلت آيات التحريم القاطع للخمر في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص كلمة فاجتنبوه أمر مجرد عن القرائن يدل على الوجوب فخلاص حرمت الخمر بهذه الآية أما الآيات التي سبقتها لم تكن صريحة في تحريم الخمر لو جاءك شخص وقال هذه الآيات السابقة مثلا تدل على جواز شرب الخمر صحيح أنا ما أعارض هذا كما في قوله في سورة البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أيضا هذه الآية لا تدل على التحريم فكذلك هذه الآية وغيرها من الآيات حتى آيات الصلاة فرضية الصلاة ليست مأخوذة من آية واحدة فقط فرضية الزكاة ليست مأخوذة من آية واحدة فقط وإنما هي مجموعة آيات ومجموعة أحاديث خاصة أصول الإسلام لا تأتي بأمر واحد وإنما تأتي بمجموعة من الأوامر وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الأمة كلها مجمعة على هذه القضايا ولذلك عندما أحيانا يأتي بعضهم يجادل في آية معينة ويطيل فيها نقول له تعال أنت أرجع هذه المتشابهات إلى المحكمات الموجودة في القرآن الكريم والسنة يتضح لك الأمر فالذي يريد الحقيقة ويريد العلم سيرجع والذي لا يريد إلا المجادلة والمشاكسة هذا لا يقنعه شيء هنا يقول البيضاوي وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه، قالوا الحرام ليس برزق. ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ها هنا إلى نفسه إيذانا بأنهم ينفقون الحلال المطلق، فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح. هذا صحيح، استدلال صحيح فعلا، إذا نظرت أن مما رزقناهم ينفقون أي مما أحل الله لهم وأباحه لهم فأنفقوا منه، لكن ليس هذا دليلا على أن ما كان حراما ليس برزق. وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وأصحابنا، هنا يقول البيضاوي وأصحابنا، جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق والذم لتحريم ما لم يحرم. طيب، نحن قلنا أن البيضاوي اعتمد على الزمخشري اعتماد كبير جدا، ولذلك أنا لولا أني لا أريد أن أطيل عليكم في الحديث وفي الشرح لقرأت لكم كلام الزمخشري في مقابل كلام البيضاوي، تجدون أن البيضاوي كأنه كان يعني وهو يكتب مجرد يقرأ كلام الزمخشري ثم يحاول أن يعبر عنه بعبارة أخرى، أحيانا يعبر بعبارة أضيق من عبارة الزمخشري ولا يوصل المقصود، وأحيانا يوفق فعلا في استبعاد بعض القضايا، وأحيانا ينقل معتزليات الزمخشري وهو لا يشعر، وهذا الحقيقة يعني من القضايا التي اشتهرت. يعني الزمخشري كم من واحد جاء بعد الزمخشري وكان هدفه نزع اعتزاليات الزمخشري، فقليل منهم من نجح في هذا. أنا لا أعرف واحد من الذين صنعوا ذلك نجح بنسبة 100%، لأن الزمخشري كان فيه ذكاء وفيه دهاء، فيعني دور يزرع الاعتزاليات بطرق ذكية أحيانا في قضايا جانبية لا يتنبه لها الذي لا يلم بأصول المعتزلة ومعتقداته، خاصة أن الزمخشري رحمة الله عليه كان من الداعين إلى الاعتزال بقوة وبصراحة. فهنا يقول هنا أن المعتزلة لهم رأي في الاعتزال في الرزق بأن الحلال فقط هو الرزق، وأما الحرام فلا يسمى رزقا، وهذا طبعا يرجع إلى أصل من أصول المعتزلة وهو ما يسمونه التحسين والتقبيح العقلي، يرون أن الذي يحكم بحسن الشيء وقبحه هو العقل وليس الشرع، فما دام الرزق أو الحرام قبيحا عقلا فلا يجوز أن يسمى رزقا، لأن الله سمى نفسه الرزاق ومدح نفسه بذلك، والله لا يمدح نفسه بأنه يرزق الحرام. ومن هذا المنطلق العقلي الذي عند المعتزلة قالوا إذن الرزق هو الحلال فقط، أما الحرام فليس برزق، في حين كما قلنا أن أهل السنة يرون أن المسألة فيها تفصيل، فإن كان الرزق مما أحله الله وملكه لك فهذا هو الحلال، وهو الذي مدحك الله بأنك تنفق منه هنا في الآية، وإن كان من الحرام فهو مما رزقك الله ولكن حرمه عليك فأنت معاقب على أخذه، ولكنه هو مما كتبه الله عليك وقدره عليك. وهذه مسألة حقيقة يعني سقطت فيها كثير من الطوائف، هذه القضايا قضايا القضاء والقدر والتحسين والتقبيح، وهذه مسألة عقدية دقيقة. ثم يقول وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق، يعني الإسناد هنا المقصود الإسناد إلى الله في قوله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم، فالله أسند الرزق هنا إلى نفسه أنه هو الذي رزق، فكأن هذا الإسناد هو لتعظيم هذا الرزق وفي نفس الوقت لتحضيضهم على الإنفاق، فكأنه يقول أنفقوا مما أعطيتكم أنا، فالفضل ابتداء لله سبحانه وتعالى وانتهاء. قال والذم لتحريم ما لم يحرم، جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق والذم لتحريم ما لم يحرم، يعني أن الله سبحانه وتعالى هنا ذم المشركين هنا في قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، فالذم هنا هو لأنهم حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى وليس لأن الرزق المحرم ليس برزق. طيب، ثم قال واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة، يعني هنا أهل السنة كما قلت لكم يرون أن إذا كان الرزق مما أباحه الله لك وملكك إياه وأنفقت منه فأنت ممدوح على هذا، والقرينة التي جعلتهم يقولون بأن الرزق هنا المقصود به الحلال أو ما أملكه الله لك هي القرينة، وهي قرينة المدح. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يمدح المتقين ويقول أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم ينفقون مما رزقناهم، والله لا يمدحك بأنك أنفقت مما حرم عليك. ولذلك قال إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا يتنافى مع أكل الحرام إلى آخره. ثم أيضا ذكر دليلا قال: وتمسكوا لشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن قرة، وهو مذكور في طبقات الصحابة، قال: لقد رزقك الله طيبا. هذا الحديث على يعني حديث موضوع، وهذه من أخطاء البيضاوي رحمة الله عليه، وهو أخذه من الزمخشري: لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله. وطبعا ما دام حديث موضوع فلا نناقش يعني صيغته وركاكة لفظه. قال: وبأنه لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقا. طبعا هذا استدلال على المعتزلة، رد عليهم الذين يقولون أن الرزق فقط هو الحلال، أما الحرام ليس رزقا. طيب واحد طول عمره عايش على الحرام، هذا لم يرزقه الله؟ والله قد قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو رد على هذا القول. ثم ينتقل البيضاوي إلى مسألة لغوية جميلة جدا، وهو قد أخذها أيضا من ابن جني سبقهم، وأخذها من الزمخشري بالضبط يعني، وهي قوله: وأنفق الشيء. أيوة يا سعد. وأنفق الشيء وأنفقه أخوان، ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما أنفقه نون وعين فاء دال على معنى الذهاب والخروج، والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل، ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والحصر فيه، أو خصصه بها لاقترانه بما هو شريطها، وتقديم المفروض للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآلة، وإدخال من التبعيضي عليه لمنع المكلف من الإسراف المنهي عنه، ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاه الله من النعم الظاهرة والباطنة، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وإليه ذهب من قال: ومما خصصناه به من أنوار المعرفة يفيدون. جميل. هنا لاحظوا، هنا يعني تظهر براعة البيضاوي. البيضاوي هنا ركز الكلام تركيزا كبيرا، فلو شئت أنك تبسط هذه الكلمات التي ذكرها البيضاوي هنا تطلع فيه صفحتين أو أكثر، وهو ذكرها في ستة أسطر فقط. فيقول: ومما رزقناهم ينفقون. يتحدث الآن عن، بعد أن تحدث عن الرزق ومعنى الرزق والمقصود بالرزق والفرق بين يعني نظرة المعتزلة للرزق ونظرة أهل السنة، قال تحدث عن الإنفاق، ما معنى الإنفاق؟ فقال: وأنفق الشيء وأنفده أخوان. أنفد الشيء وأنفقه، يعني الفرق في القاف والدال، صح؟ جميل. ولو استقريت الألفاظ، لاحظوا هذه جميلة، حتى رجعت لها في المخطوطة لوجدتها بهذه الطريقة: ولو استقريت، وهذا هو الصواب، والخطأ الذي يعني الشائع الذي يقول لو استقرأت بالهمس، والصحيح أنها بالياء. استقريت بمعنى يعني جمعت كل الألفاظ التي وردت بهذه الطريقة، أما استقرأت فهي طلب القراءة وليس المقصود بها الجمع. طيب، قال: ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج. كنت ذكرت لكم في أول الدرس يا مشايخ أن المصطلحات مهمة جدا إدراك معانيها، هذه مصطلحات صرفية، بعضهم يعني يقرأ الكلام هذا يقول: وجدت كل ما فاءه نون وعينه فاء، مش معنى فاءه نون وعينه فاء؟ هذا الصرفيون لهم الميزان الصرفي، فعل الفاء والعين واللام، هذا الميزان. فيقول هنا: لو جمعت الألفاظ لوجدت كل ما فاءه نون، يعني حط كلمة فعل وحط تحتها الكلمات. فمثلا يقول هنا: فاءه نون، يعني يقابل حرف الفاء في كلمة فعل نون، وعينه فاء. طيب، فعل يقابل حرف العين فاء، يعني نافى، نافى نون فاء، الحرفين الأول نفى. ثم تأتي وتضع حرف ثالث، نفق، نفذ، نفد، نفل، نفها. القاعدة هذه قاعدة جميلة جدا في أصل التركيب اللغوي، وهذه من أول من أذكر أن قرأت له فيها ابن فارس الرازي صاحب مقاييس اللغة، ووجدت إشارات أيضا لابن جني في كتابه الخصائص. وهذه مسألة فيها خلاف بين اللغويين الأولين، هل أصل الاشتقاق هو الثنائي ولا ثلاثي؟ نحن دائما نقول الثلاثي المجرد في الصرف، نقول الثلاثي المجرد ضرب وقتل و... ونرى أن الثلاثي المجرد هو الأصل. فمثلا مدرسة، مدرسة مأخوذة من إيش؟ من درس، صح؟ درس الثلاثي، هذا هو الذي نعرفه ودرسناه وتعلمناه هو الشائع. لكن هناك مدرسة أخرى تقول لا، ما هو صحيح، الصحيح أن الأصل ثنائي وليس ثلاثي أصل التركيب. وهناك كتاب جميل جدا بحثت عنه في مكتبتي وهو عندي من يمكن 20 سنة، اسمه ثنائية اللغة، كتاب جميل جدا، ثنائية اللغة والدلالة، يرى يبني فيه يدرس فيه فكرة أن أصل الدلالة هي ثنائية، مثل ما يقول البيضاوي هنا عندما يقول وأنفق الشيء وأنفده أخوان، يعني نفس الدلالة. ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج، يعني يقول تعالوا الآن يلا حطوا نون وفاء وجيبوا 28 حرف ركبوها في هذه الكلمة، نفى أ، نفب، نفت، نفث، نفر، نفق، نفد، نف، يلا وشوفوا أنها تشترك كلها في أصل الدلالة، ولكن الحرف الثالث يغير الدلالة شوية، يزيد ينقص زي كذا. وأعطيكم مثال، أذكر المثل هذا ذكره ابن فارس وذكره ابن جني، وهو قا طا ع، القاف والطاء، قال القاف والطاء والحرف الثالث تدل على القطع، لكن يختلف. فإذا قلت قا طا فا قطف، قطف، لكن نحن نستخدم قطف في ماذا؟ قطف الثمرة، صح؟ قطف الوردة. لكن هل أحد يقول مثلا قطف الحديد؟ مثلا قطف الحديد ما تجي، لكن نقول قط الحديدة، تجي الطاء مشددة قط. ولذلك جاء في الحديث حتى تقول قط قط، صح؟ حتى بالإنجليزي كت كت. وفيها يعني واحد اسمها علي فهمي خشيم وهو من علماء ليبيا له في هذا كتب يتحدث عن أصل اللغة ويتكلم عن أصل اللغة العربية، هي أصل اللغات كلها. فمثلا قط بمعنى القطع، وباللغة الإنجليزية كت قطع، ويقول أن هذه أصل كت هي قط، ولها طبعا أمثلة كثيرة جدا. وابن جني وابن فارس يذكرون هذه الفكرة قطع، فيقول القاف والطاء وما يثلثهما للدلالة على الإبانة والقطع، لكن إذا كان حديدا قلنا قطع أو قطع. فإذا قلت مثلا قطف سار للثمار ونحوها، فإذا قلت قطم، قطم يعني شيء فيه إبانة، مثلا الصلب، مسمار صلب ولا شيء زي كذا، قلنا قطم. وقس على ذلك، يلا أضيفوا للقاف والطاء أي حرف، قطف وقطم وقطل، قطل حتى قطل يقول أنها تستخدم في الحديد القوي جدا قطل. وهذه نظرية ممتازة جدا أشار إليها البيضاوي هنا، ربما الراكب أو القارئ المستعجل ما يتنبه إلى أن البيضاوي هنا يشير إلى نظرية لغوية متكاملة مؤلف فيها كتب وسبق إليها العلماء العربية قديما، وهي من أفضل ما يعينك على فهم حتى دلالات غريب القرآن نفسه. يعني الآن لو واحد من الباحثين جاء إلى الكلمات التي ينطبق عليها هذا الضابط وجاء وجمع كل الألفاظ اللي في القرآن الكريم التي تشترك في الدلالة العامة فتتفق في الحرفين الأولين الفاء والعين، وأما ما يثلثهما تختلف، مثل نفد ونفقة موجودة في القرآن الكريم، مثلا ما نفدت كلمات الله وكذا، وأيضا هنا نفقة. لو جمع بس هذه الألفاظ ثم أخرجها في رسالة صغيرة، هذه ستوفر على الباحث في غريب القرآن، يعني كأنه يعني جزء من غريب القرآن جمعه لهم في هذه الرسالة. طيب، إذن هذه مسألة. ولذلك يقول هنا المحشي قال مثل نفد ونفذ ونفر ونفس ونحوه، ولعل هذا في جميع الكلام، فكل كلمة اتفقت في الحرفين الأولين مع غيرها واختلفت في الأخير كانت بمعنى متقارب، فهذه الكلمات تفيد إلى آخره. وهذا هو التعبير الصحيح، أن يقال أنها يكون معناها متقارب وليس متطابق. طيب، ثم يقول البيضاوي والظاهر من هذا الإنفاق الذي أمر الله به في الآية، والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل، ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه، أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. هذه مسألة مهمة جدا، هذه ذكرها المفسرون وهي في صلب العملية التفسيرية. ومما رزقناهم ينفقون، هل هذا يقصد به الزكاة المفروضة أو يقصد به الإنفاق النفل؟ قال بهذا قول القول أناس من العلماء، وقال بالقول الآخر أناس. فالذين قالوا بأن المقصود هنا الزكاة قالوا بقرينة أنه قرنها بالصلاة، فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الصلاة مفروضة، فكذلك الذي جاء المقصود بالإنفاق هنا الزكاة المفروض. وهناك من قال أنها عامة، ومما رزقناهم عمم ينفقون ولم يخصص، وهذا اختيار الإمام الطبري رحمة الله عليه عندما قال. وأولى التأويلات في ذلك هو القول الذي قال بأن المقصود به الزكاة المفروضة وما ينفقه العبد على وجه التنفل لعدم وجود ما يخصص، فهي عامة. وهذه قاعدة من قواعد التفسير، أنه إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ولم يكن بينها تعارض فإنه يحمل عليها جميعا، لأن هذا هو الذي يعني فيه ثراء للمعنى، فبدل أن تخصص الدلالة بمعنى واحد من المعاني يكون يدل على هذه المعاني كلها معنيين أو ثلاثة. هذه قاعدة مضطردة، وأكثر من نبى عليها وكررها الإمام الطبري رحمة الله عليه في تفسيره. طيب، قال ومن فسره بالزكاة، يعني قال ومما رزقناهم ينفقون، قالوا هي الزكاة المفروضة، قال ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل الأنواع أو أنواعه والأصل فيه، يعني أن الأصل في الإنفاق هو الزكاة المفروضة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها، يعني معناه أنه خصصه بالزكاة لاقترانه بالصلاة، والصلاة والزكاة شقيقان في القرآن الكريم. قال وتقديم المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآية، هذه مسألة بلاغية. تذكرون عندما تحدثنا في سورة الفاتحة وقلنا إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا أنه قدم المفعول به للدلالة على الحصر والاختصاص، أليس كذلك؟ فكذلك هنا قال وتقديم المفعول، وهو قوله ومما رزقناهم ينفقون، وتركيب الآية لو رجعناها إلى الوضع الطبيعي ينفقون مما رزقناهم، ينفق فعل ماضي فعل مضارع، والفاعل هم هؤلاء، ومما رزقناهم مفعول به، لكن جاء تركيب الآية ومما رزقناهم ينفقون، فقال قدم للاهتمام به، وهذا طبعا هو القدر المشترك الذي ذكره عبد القاهر الجرجاني. وتذكرون أن فصلنا في إحدى المحاضرات عن دلالات التقديم والتأخير وكلام الإمام عبد القاهر الجرجاني عنه، وقلت لكم أن هذه من أهم مسائل البلاغة، وهي دلالات التقديم والتأخير، وأفضل من تكلم عنها هو عبد القاهر رحمة الله عليه، وأكثر ما نحتاج إليها في التفسير، ولذلك أنا أنصحكم بالقراءة مرة أخرى في هذا الكتاب. قال وللمحافظة على رؤوس الآية، هذا تعليل يذكره العلماء من القدماء والمتأخرين، وهو أن المحافظة على رأس الآية مقصد من مقاصد القرآنية، بمعنى، وهذا سؤال يكثر كثيرا، مثلا عندما يقول ربي موسى وهارون، وفي آية يقول ربي هارون وموسى، صح؟ فيقول لماذا قدم هنا هارون والمذا؟ قالوا لمراعاة الفواصل الآيات. فيأتي قائل ويقول رأيت واحد باحث يعني رد هذه المسألة ردا شديدا وبالغ في ذلك، وقال هذا لا يمكن أن يقال، كيف يقال أن الله قدم كلمة أو أخرها لمجرد مراعاة رأس الآية؟ هذا لا يفعله إلا الشعراء. فقلنا هد أعصابك، والمسألة أبسط من هذا، بل إن من مقاصد البليغ مراعاة الفواصل. فكما أن هذا محمود في النثر وفي الشعر ومعروف عند العرب، فالقرآن نزل بهذا الأسلوب، نزل بلغة العرب، فراعى ما يراعون وتجنب ما يتجنبون، لأن الهدف من القرآن أن يفهموا. خلاص انتهت القضية. أن بعض الأحيان بعض الباحثين من المتقدمين أو من المتأخرين يبالغ في رد بعض الأفكار وبعض القضايا العلمية المقبولة والمستساغة بمجرد التشهي. وأذكر أيضا الإمام ابن الشوكاني رحمة الله عليه عندما في تفسيره في فتح القدير، عندما جاء إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تكلم بكلام قاسي جدا على من يبحث في علم المناسبات. لماذا جاءت هذه الآيات قبل هذه الآيات أو بعدها؟ لماذا جاءت هذه السورة بعد هذه السورة؟ وهذا ما يسمونه علم المناسبات. فهو يرى يعني في تلك اللحظة من حياته العلمية كان يرى أنه لا يصح البحث في المناسبات. لماذا؟ قال: لأن القرآن الكريم نزل في سنين، في 23 سنة، في أوقات مختلفة وفي أفاك مختلفة، ثم ألف على هذا النحو. فعندما تأتي وتتلمس المناسبات بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها، أنت تبحث عن شيء فيه التكلف وفيه يعني أمر ما أمرنا به. ولذلك قال في بداية كلامه، قال: وقد تكلف بعضهم البحث في مناسبات الآيات، وهذا لعمري بحر ما كلفنا بالسباحة فيه. وهو يقصد البقاعي في كتابه نظم الدرر. ثم بعد ما فكر وجد أن هذا التفسير من أفضل التفاسير واعتمد عليه في تفسير، لكنه لم يظهر ذلك في التفسير. لكن عندما ترجعون إلى ترجمة البقاعي في كتابه البدر الطالع في محاسن علماء القرن السابع أو التاسع، قال: تكلم عن البقاعي وقال: وقد صنف تفسيرا بديعا لم يسبق إلى مثله، سماه نظم الدرر إلى آخره، وقد استفدت منه في كتابي في التفسير. طيب لو يأخذ الواحد كلام الشوكاني في أول سورة البقرة يقول هذا من المعارضين لعلم المناسبات، لكن عندما تجمع كلامه وتجد ترجمته للبقاعي تجد أنه قد استفاد. فأحيانا يعني يحتاج الباحث أن يتريث في قبول أو في رد بعض المسائل العلمية التي هي من باب الاجتهاد ومن باب يعني اختلاف وجهات النظر، وقد تكون يعني وجهة النظر التي تردها هي أولى بالقبول من وجهة النظر التي تتبناها. وبناء عقل الإنسان مع الزمن يتطور، ربما وأنت الآن في بداية السن في الجامعة أو في الدراسات العليا تتبنى رأيا وترى أنه هو الصواب، ثم بعد أن تتضح لك الأدلة وتكتشف أنه هو عين الخطأ وأن الصواب هو القول الآخر. ولذلك يعني الذي يقرأ في تراجم العلماء وخاصة الفقهاء الكبار يجد عندهم هذه الروح، أنه بالرغم من استدلالاته القوية على رأيه يقول: رأي يحتمل الخطأ، ومن جاءني بشيء أقوى مما جئت به فأخذت به. وهذا يدلنا على أنهم فعلا متجردون للعلم. ولذلك يذكرون في كتب الترجمة، لا أذكر هل هو إسحاق وأحمد بن حنبل أو غيرهم، لكنهم من الأئمة الكبار، أنهم كانوا مختلفين في مسألة، فلما جلس مع بعضهما أدلى كل منهما بأدلته، فقام وقد اعتنق كل منهما رأي الآخر، اعتنق كل منهما رأي الآخر لأنه وجد أدلة قوية، وليس هناك تعصب وليس هناك يعني إساءة إلى الآخر. أنا أسمع يقولون ما يسمعون الدرس. طيب نعود إلى كلام البيضاوي. ثم يقول البيضاوي: وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف المنهي عنه، في قوله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. لماذا قال الله ومن ما؟ من هنا هي يسمونها من التبعيضية، وهذه مسألة أيها الإخوة ينبغي العناية بها في التفسير أيضا، وهي حروف المعاني ودلالتها. من هنا البعض يقول حرف جر، صح هي حرف جر، هي فعلها أنها تفعل فعل حرف الجر، لكن لها معنى، وهذه يعني مسألة مهمة ولا تفوت عليكم، وهي أن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف المباني وحروف المعاني. حروف المباني الحروف التي تتكون منها الكلمة، النون والفاء واللام، الحروف المفردة. وحروف المعاني هي الحروف الدالة على معنى، مثل إلى تدل على انتهاء الغاية، حتى، من، على، ونحوها. وهذه فيها كتب ينبغي أن تكون في مكتب الطالب العلم، مثل كتاب مثلا الجنى الداني في حروف المعاني، الجنى الداني في حروف المعاني لابن قاسم أو لابن أم قاسم المرادي، هذا من أجود كتب حروف المعاني بالمناسبة، وهو يعني من علماء النحو واللغة الكبار. وأيضا قبله رصف المباني في حروف المعاني، رصف المباني في حروف المعاني للمالقي الأندلسي، وهو كتاب أيضا مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد الخراط ربما أو حسن هنداوي نسيت، لكن مطبوع في دار القلم، هذان الكتابان. وأيضا كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، وبالمناسبة كتاب مغني اللبيب هذا يا شباب يجب أن يكون في مكتبة كل واحد منكم. كتاب مغني اللبيب من أروع كتب النحو وأيضا كتب حروف المعاني، تكلم عن حروف المعاني كلاما في غاية الروعة لابن هشام الأنصاري رحمه الله، وهو استفاد من ابن أم قاسم وغيره. فهذه الكتب تحدثت عن دلالات حروف المعاني، فمثلا هنا في قوله ومما رزقناهم، من للتبعيض، فكأن الله يقول أو يطالب أو يصف المتقين بأن من صفاتهم التي جعلتهم بهذه المثابة أنهم متقين أنهم ينفقون من ما رزقهم الله. وهذا من التخفيف علينا، أن الله لم يأمرنا بأن ننفق كل ما رزقنا، وإنما يقول ومما رزقناهم للتبعيض. فيقول البيضاوي هنا وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف المنهي عنه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالإنفاق ولكن لم يأمرك بالإسراف، لأنك تعول أبناء وتعول أسرة. وقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه معروفة، عندما أراد أن يتصدق أو أن يوصي بماله كله فما زال به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرجعه إلى الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة أو تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة. طيب، المعنى الأول في قوله ومما رزقناهم ينفقون، قالوا ينفق مما لديه من المال أو من الطعام أو من الأشياء التي ينتفع بها، لكن هل أيضا من الأشياء التي تشملها الآية أن تنفق من علمك أو تنفق من جاهك؟ يقول هنا ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة. وهذا المعنى صحيح، أن قوله ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيها كل ما رزقك الله، رزقك الله جاها فأيضا تنفق منه، ورزقك مالا تنفق منه، ورزقك طعاما، يعني فيدخل فيه كل هذا. ويستدل قال ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه كلام طويل خلاصته أنه يعني حديث حسن كما ذكر المحقق. قال وإليه ذهب من قال، ويجيب لك طبعا الطبع البيضاوي ما يترك كلام الصوفية، تذكرون أننا تحدثنا عنه في بعض الله، فيقول وإليه ذهب من قال ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون. وهذه مصطلحات الصوفية، تذكرون أننا تحدثنا عن العارف والعابد والمريد من مصطلحات الصوفية، فهذه أيضا من مصطلحات الصوفية. نتوقف الأذان يا فضيلة الشيخ، تؤذن باقي دقيقتين، ممتاز. يعني كأنه يقول هنا أن أيضا الإنفاق هنا يشمل ما يكتسبه العبد من أنوار المعرفة، وأنوار المعرفة عند الصوفية يعني هي فوق العلم الذي نعرفه نحن الذي يكتسب اكتسابا، ويدخلونك في قضايا اللدنية وأنوار المعرفة وما يفيضه المريء أو العارف على المريد من أنوار المعرفة. وهذه مسألة يعني هي تدخل في الحقيقة كل ما ينفقه الإنسان من جاهه أو من ماله أو من علمه أو من دعائه حتى، وأنت تدعو لأخيك فأنت تنفق مما رزقك الله سبحانه وتعالى، قد تكون مستجاب الدعوة فيصيب أخاك من الفضل ومن الخير، ما يكون يعني أجره لك، كلها تدخل. لكن طبعا التفسير الصوفي يغرب أحيانا ويدخل في قضايا لا دليل عليها، كما مر معنا في كلامهم عن العارف والعابد، وقلنا أن هذه تقسيمات في باب العبادة، وباب العبادة باب توقيفي عندنا، ما نتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بأشياء توقيفية، لكن هم لا، دخلوا في الأشياء التوقيفية وهي العبادة، وأخذوا يفصلون فيها تفصيلات ويذكرون فيها مقامات ويقولون هذا مريد وهذا عابد وهذا عارف، وكلها في باب العبادة، وباب العبادة باب توقيفي، ولذلك قلنا كلها تقسيمات باطلة لا دليل عليه. فهذا الذي يجعلنا نرد مثل هذه العبارات الصوفية التي يدخلها البيضاوي أحيانا. وهناك تفاسير كما تعلمون بنيت على هذه المصطلحات، مثل تفسير القشيري، ومثل يعني جزء كبير من تفسير الألوسي رحمه الله، وهو كتابه روح المعاني، يعني بعد أن ينتهي من تفسير المعروف يأخذ راحته ويتحدث في التفسير الصوفي في مثل هذه القضايا، ويفصل في بعض الجوانب. لعلك تكمل يا سعد. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، لحظة سعد، خلنا نأخذ الجزء الأول أولا. يقول البيضاوي هنا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأضرابه. وعبد الله بن سلام هو صحابي جليل أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كما تعلمون، وتوفي في عهد وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعني شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس، وتوفي فيما يعني ذكر أهل التراجم سنة 43 هجري. ففي قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك، يعني من النبوات، من يدخل فيها عبد الله بن سلام، هو آمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بما أنزل إلى موسى ومن قبل، هذا دخول واضح. وقال وأضرابه، يعني ومن شابهه في ذلك. قال معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب، داخلون معهم في جملة المتقين، دخول أخصين تحت أعم. يعني في قوله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لا شك أن هذه هي صفات، ما زالت صفات للمتقين في الآية التي سبقتها. وقوله ومما، يعني في قوله هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا خصوص. هذا الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هو يدخل تحت الإيمان بالغيب الذي ذكر قبل قليل عندما وصفهم الله فقال الذين يؤمنون بالغيب. طيب وش هو الغيب؟ الغيب هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء السابقين، هذه كلها بالنسبة لنا غيب. لكنه فصل فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب هم هذا يدخل تحت الغيب؟ قال نعم صح، ولكن هذا من باب دخول الخاص أو عطف الخاص على العام، وهذه موجودة في القرآن الكريم بكثرة، عطف الخاص على العام، بقوله سبحانه وتعالى وملائكته وجبريل من كان عدوا لله، سورة البقرة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. طيب جبريل وميكالا ليسوا من الملائكة؟ بلى. طيب لماذا عطفهم؟ قالوا لإظهار مكانتهم، وهو من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في القرآن الكريم. قال: إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار وبهؤلاء مقابلوهم، يعني الذين يؤمنون بالغيب، قال هذول الذين يؤمنون بالغيب وكانوا مشركين ثم آمنوا، أما الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هؤلاء مقابلوهم، هم كانوا مؤمنين ولما جئت أيضا آمنوا بك، فهم آمنوا عن إيمان وليسوا آمنوا عن شرك وعن كفر، وهذا توجيه لا بأس به. قال: فكانت الآيتان تفصيلا للمتقين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني كأن الآية الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، هذه كلها تفصيل، وهذا قول ابن عباس وقول جمهور المفسرين، أو على هذا يعني الاحتمال الآخر، أو على المتقين، وكأنه قال هدى للمتقين، المتقين ماذا؟ قال المتقين عن الشرك والذين آمنوا من أهل الملل، فكأن المتقين هنا نوعين، المتقين للشرك فأسلموا كانوا مشركين وأسلموا، والقسم الآخر الذين آمنوا من أهل الملل الأخرى، وقد ثبت في الحديث الصحيحة أن لهم فضلا كانوا مؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولهم في ذلك فضل خاص. قال: ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم، يعني في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه كلها صفات لموصوف واحد، كلها صفات لموصوف واحد، فمثلا تقول أنا أرحب بالطالب النجيب والكريم والمؤدب والحليم، وتقصد شخصا واحدا، لكنه تنوع، يعني عطفت هذه الصفات على بعضها لأنها اختلاف الصفات وليس الاختلاف الموصوف. فانظر ماذا يقول البيضاوي هنا وكيف يستدل على هذه الفكرة، وهذه نقطة مهمة. قال: ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم، ووسط العاطف كما وسط في قوله، يعني في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الواو هنا واو عطف. طيب لماذا عطفت هذه الصفات على بعضها مع أن الموصوفين جنس واحد؟ قال هذا من باب العطف لتغير الصفات وليس لتغير الموصوف. طيب هل هذا موجود في لغة العرب؟ قال فيه موجود، وجاء الآن يستشهد بالشواهد الشعرية، وهذه بالمناسبة أيها الإخوة الاستشهاد بالشعر عنصر مهم جدا في كتب التفسير. لماذا؟ لأنه الآن عندما يريد أن يقول لك حروف العطف هذه لتغير الصفة وليس لتغير الموصوف، طيب هل هذا موجود ومعروف عند العرب؟ قال نعم موجود. طيب كيف تثبت لي هذا؟ قال أجيب لك شعر من شعر العرب. طيب لماذا أبغى نثر أنا ما أبغى شعر؟ قال لا، النثر ما ينفع، ما ينفع في هذه القضايا إلا الشعر. ولذلك تجدون كتب التفسير مليئة بالاستشهاد بالشواهد الشعرية. لماذا؟ أحد علماء اللغة الكبار وأحد القراء السبعة وهو الإمام العلامة أبو عمرو بن العلاء البصري المتوفى سنة 154 هجرية رحمه الله، يقول: ما قالته العرب من الشعر أضعاف، أو عفوا، ما قالته العرب من النثر أضعاف ما قالته من الشعر، فلم يبق من النثر عشره ولم يذهب من الشعر عشره. ماذا يقصد؟ يقصد العرب بطبيعة الحال حتى نحن اليوم نتكلم بكلام نثري أكثر من الشعر، في الخطب، في الكلمات الافتتاحية اللي نفتتح بها الحفلات، في مناسباتنا كلها نتكلم بالنثر، والقليل مما نتكلم به اليوم هو الشعر أليس كذلك؟ لكن الذي يحفظ هو الشعر وليس النثر. فتجد الواحد مثلا يبقى خطيبا سنين طويلة وهو في نفس الوقت شاعر، فتجد أنه يحتفظ بديوانه الشعري، أما ما قاله وقرأه من الكلمات والخطب لا يحتفظ به. كذلك العرب كانوا يحفظون الشعر، فزهير بن أبي سلمة مثلا يحفظ شعره كله، امرؤ القيس يحفظ شعره كله، لكن تعالوا عند مثلا الأحنف بن قيس ولا قس بن ساعدة الإيادي وهو كان خطيب العرب، أين هي خطب قس بن ساعدة الإيادي؟ ما حفظ لنا منها إلا خطبتين والبقية منحولة، يعني بعضهم يقول أنها مزيفة ليست حقيقية. فإذا الوثيقة التي حفظت لنا من اللغة هي الشعر وليس النثر. فعندما تريد اليوم أن تأتي وتقول والله هذه اللفظة تدل على كذا، الصلاة في اللغة هي الدعاء، طيب ما هو دليلك؟ والله دليلي قول الأعشى، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، فاغتمضي جنبا فإن لي جنب المرء مضطجعا. إذن الأعشى سمى الدعاء صلاة. ويذكرون شواهد أخرى بقيت هذه الوثائق، ولذلك نحن نقول ونشدد، بل إنه يقول عبد القاهر ويقول أن الذي يهون من شأن الشعر إنما يهون من شأن القرآن، لأن الشعر هو الوثيقة التي بقيت لنا من لغة العرب التي نحتج بها على اللفظ الغريب. ولذلك يقول ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، قال وقد لامنا قوم فقالوا إنكم تجعلون الشعر حاكما على القرآن. عندما أقول الآن والله الدليل على هذه اللفظة الغريبة وعلى معناها هو قول امرؤ القيس كذا وكذا أو قول زهير كذا وكذا، فنحن جعلنا اللغة أو الشعر حاكما على القرآن. قالوا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما نحن نتبين معنى اللفظ الغريب بالشعر، كما يذكرون في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع نافع بن الأزرق، عندما جاءه وهو في صحن الكعبة والناس يأخذون عنه التفسير، فقال لصاحبه نجدة بن عويمر العجلاني من هذا الشاب؟ قال هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس إليه فإذا بيتدفق في التفسير وفي الله، فقال له ابن عباس إني سائلك عن كلمات من القرآن وأريدك أن تأتي بمصادق ذلك من لغة العرب، فمثلا ما معنى قول الله تعالى في سورة المعارج عن اليمين وعن الشمال عزين؟ قال العزون حلق الرفاق، يعني وانت جالس مثلا على المكتب هذا ويتحلق الرفاق حولك حلقة حلقتين ثلاث، قالوا هذه عزون، ومنه بالمناسبة الكلمة العامية العزوة. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول عبيد بن الأبرص وهو شاعر جاهلي من بني أسد، وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، يعني حلقا. وما زال نافع بن الأزرق يسأل ابن عباس وهو يجيبه حتى أوصلها السيوطي إلى 160 سؤال. وكنت تكلمت عن هذه المسائل بتفصيل في كتابي الشاهد الشعري، أن يعني جزء أصل هذه المسائل صحيح وثابت، ولكن هناك زيادات كثيرة من بعض المتأخرين حتى أن فيها أحيانا نوع من البكش إن صح التعبير، لأنهم جاءوا بشواهد. قال ابن عباس ما سمعت قول الشاعر، وجاء بأبيات لبشار بن برد المتوفى 169 أو 170 هجرية، لكن أصل هذه المسائل صحيح، خاصة الشواهد الإسلامية والشواهد الجاهلية. فأقول يعني انظروا إلى البيضاوي، هو يسلك مسلك ابن عباس في هذا عندما يقول ووسط العاطف كما وسط في قوله إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، وقوله يا لهفة، وهذه بالمناسبة سعد يعني قراءة الشاهد الشعري، هو يقول يعني مكتوب عندك غلط حتى في تفسير البيضاوي، والصحيح أنه يقول يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب. قراءة الشعر والشواهد أحيانا تحتاج إلى نوع من الرجوع إلى الدواوين، لأنك تأخذ الشاهد موجود، يعني مثلا على سبيل المثال الشاهد الموجود هنا وموجود في تفسير الطبري وموجود في تفسير الزمخشري شاهد مفرد، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، لا يوجد له سابق ولا لاحق، ولذلك تحتاج حتى تفهمه إلى عناء. فهو يقول أنه يصف شخصا واحدا إلى الملك القرم وابن الهمام هو نفسه، وليث الكتيبة في المزدحم هو نفسه، فوصفه بثلاث صفات، وكانت الواو هنا من باب عطف الصفة على الصفة وإن كان الموصوف واحدا. ثم أيضا ذكر الشاهد الآخر وهو شاهد مشهور، يعني اختلف في نسبته، فبعضهم نسبه إلى عمرو بن الحارث وبعضهم إلى عمرو بن لؤي بن شاس وبعضهم إلى سلمة بن ذهل، لكن هذه مسألة تجدونها في كتب التفسير، تجد أن الشاهد مجهول ما يعرف من هو قائله، لكن يحتج به لأن المفسرين يتفقون على أنه لشاعر جاهلي، فما دام هذا الشاهد لشاعر جاهلي ما يضرنا جهل قائله، لأن العصر الذي قيل فيه عصر احتجاج. لكن المشكلة عندما يكون التردد بين نسبته إلى شاعرين، شاعر يحتج به وشاعر لا يحتج به، نقول هذا يسقط الاحتجاج به مباشرة. لكن عندما يكون مجهول النسبة ولكن يتفق على أنه لشاعر يحتج به في العصر الجاهلي فتمشي الأمور يعني. أيضا من الأشياء التي تعينك على قراءة الشاهد الشعري قراءة صحيحة أنك تعرف الأبيات التي قبله والأبيات التي بعده. فمثلا هذا الشاهد الذي ذكره البيضاوي: يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب، هي يقول: والله لو لاقيته خاليا لآب سيفانا مع الغالب، يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب. الشاهد فيه هو هذا العطف كما قلنا، العطف الصفات والموصوف واحد، وهذا هو الذي يقصده البيضاوي. ولذلك قال البيضاوي ونختم بها، قال: على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة الذين يؤمنون بالغيب، والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية يعني ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال: وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع، الإيمان بما أنزل إليه، وكرر الموصول في قوله الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، الموصول هو ما هنا الموصول، وكرر الموصول تنبيها على تغاير القبيلين وتباين السبيلين أو طائفة منهم وهم مؤمن أهل الكتاب، ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله وأنتم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا.